وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استدع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي يطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث في بيان ما يشرع للمؤمن عند النوم. في الحديث الأول الدلالة على أن السنة له أن ينام على طهارة، يسحب للمؤمن أن ينام على طهارة، ويقول إذا اضطجع على شقه الأيمن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وضعت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، وأرجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. ومستحب يكون هذا آخر شيء بعد الأذكار الأخرى. ويستحب له عند النوم أن يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقرأ أيضا: قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاث مرات. ثم يختم بها: اللهم أسلمت نفسي إليك. وإن دعا بغير ذلك: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي حديث حذيفة وحفصة يقول ثلاث مرات، يسحب أيضا. وإن دعا بدعوات أخرى فلا بأس، لأن جاء دعوات أخرى. ثم يكون آخر شيء: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. فيكون على طهارة، ويبدأ يضع حده يده اليمنى تحت خده الأيمن أول ما ينام. هذا هو الأفضل، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سنة، كل إنسان يستعمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة. كذلك هنا يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله 33 مرة، ويختم المئة بالله أكبر إن النوم. كل هذا مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ويرغب المسلمين في ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك سنة عند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. هذا الحال الثناء العظيم يقوله إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس لا يستطيع يجد محل ينام فيه يأمن فيه. هذا رزقه الله مبيت وراحة وطمأنينة عند أهله في محل أمن، نعمة عظيمة. فيقول: الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤمن. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. ويأتي من بقية ما يقال. نعم إن شاء الله. نعم. يقول إلى آخر الحديث: فكم من كافي له إلى إلى آخر. الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم من لا كافي له ولا مؤمن. يعني أمة كثيرة ليس لها كافي ولا مطردة في كل مكان. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليك يا شيخ. بالنسبة للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهم، قال: إذا أتيت مرجعكم فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34. هل مثلا أحصل إليك إذا كان الشخص مرهق أحصل إليك يقوله يعني أحصل إليك مثلا على أساس أنها أوصاهم أنها خير لهم الخادم؟ هل مثلا أحصل إليك مثلا يقولها أو كذا؟ استحب هذا يقوله. يأتي الحديث في هذا وبينها الآن: وسبحان الله والحمد لله 33 مرة، لكن التكفير يكون 34، الجميع يسحب عند النوم، يسحب بعد كل صلاة، لكن بعد كل صلاة يختم بالتكبير أو لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل سنة عند النوم وبعد كل صلاة من الصلوات الخمس. ولكن صلى إليك ما استخدمه بعد التعب، صلى إليك بعد التعب من العمل أو كذا. يسحب له سبح كثير ولو على سبح ويحمد الله ويكبر، ما في حصر منه. سبح الله ويحمد الله ويكبره ولو أهلا في المرات، كل مرة بعشر حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، وهكذا إذا قالها ألف مرة صلى عشرة آلاف حسنة، وإذا قالها عشرة آلاف مرة صلى مئة ألف حسنة، وهكذا. الطهارة يا شيخ حملك في إذا أراد الشخص أن ينام يتطهر في نوم الليل والنهار، أي نوم يعني؟ لا هذا ورد في نوم الليل. أي نعم. إذا أراد يبيت قراءة تبارك والسجدة قبل النوم ما أخذ لها شيء، أكيد أقرأها دائما. القرآن كله خير، يقرأه دائما.